السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله والإخوة والأخوات في لقاء متجدد من لقاءات التفسير التأصيلي، ونقرأ في هذا الدرس مسائل تتعلق بالبسملة. وقفنا عندها مع تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، بعد أن بين المواضع التي تستحب عندها البسملة، وذكر آخر حديث في هذه المسألة، وهو حديث ابن عباس في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. قال بعدها، بنى على هذا الحديث وما في معناه، قال: ومنها هنا ينكشف لك أن القولين عند النحاة، أن القولين عند النحاة في تقدير المتعلق بالباء في قولك بسم الله هل هو اسم أو فعل متقاربان، وكل قد ورد به القرآن. أما من قدره باسم تقديره بسم الله ابتدائي، فلقوله تعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. ومن قدره بالفعل أمرا أو خبرا، نحو أبدأ بسم الله أو ابتدأت بسم الله، فلقوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وكلاهما صحيح، فإن الفعل لا بد له من مصدر، فلك أن تقدر الفعل ومصدره، وذلك بحسب الفعل الذي سميت قبله، إن كان قياما أو قعودا أو أكلا أو شربا أو قراءة أو وضوءا أو صلاة. فالمشروع ذكر اسم الله في الشروع في ذلك كله تبركا وتيمنا واستعانة على الإتمام والتقبل، والله أعلم. هذه مسألة أوردها الحافظ ابن كثير في بداية حديثه عن البسملة، مسألة نحوية تتعلق بمتعلق الباء في بسم الله. تعلق بماذا؟ لأن الجار والمجرور لابد له من متعلق. فبعض العلماء قال يقدر باسم، وبعضهم قال يقدر بفعل، وكلا القولين صحيح مقبول في اللغة. ومنهم من قال يقدر مقدما، ومنهم من قال يقدر مؤخرا. ولعل الأقرب في ذلك والأفضل، وكل الاحتمالات صحيحة وجائزة في اللغة، لكن نتكلم عن الأفضل، أن يقدر متعلق الجار والمجرور في بسم الله بفعل مؤخر يناسب الحال الذي قيلت فيه. فإذا كنا نقرأ فيكون التقدير بسم الله أقرأ، أو بسم الله نقرأ إذا كنا مجموعة، وإذا كان أكلا نقول بسم الله نأكل، بسم الله آكل، وهكذا بسم الله أتوضأ، تقدير يعني. لماذا قلنا نقدره متأخرا؟ حتى لأمرين. الأمر الأول، حتى نتبرك بالبداءة ببسم الله، فتكون بسم الله وذكر اسم الله في البداية. والأمر الثاني أن هذا يفيد الحصر، يعني بسم الله وحده، لأن تقديم الجار والمجرور يفيد الحصر، فكأننا نقول بسم الله وحده لا باسم غيره نبدأ. ولذلك كان هذا هو الأفضل كما قرره بعض أهل العلم، ومنهم شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، مع تقرير أن كل هذه التقادير مقبولة وصحيحة، وكل قد ورد في القرآن. فتقديره بفعل في قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، تقديره باسم بسم الله مجريها ومرساها، وهكذا. فهذه هي المسألة الأولى التي أوردها رحمه الله فيما يتعلق في تقدير بتقدير الجار والمجرور في بسم الله. ثم قال: ولهذا روى ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث بشر ابن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قال: إن أول ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد قل أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم قال: قل بسم الله الرحمن الرحيم. قال له جبريل: قل بسم الله يا محمد. يقول: اقرأ بذكر الله ربك، وقم واقعد بذكر الله تعالى. هذا لفظ ابن جرير، وقد مر أن هذا أو إسناد هذا الحديث ضعيف جدا كما ذكر المحقق أبو إسحاق الحويني. قال بعد ذلك، بعد أن انتهى من هذه المسألة، قال: وأما مسألة الاسم، معنى الاسم هل هو المسمى أو غيره، أما مسألة الاسم

بعضها واضح لا غموض فيه فالكلام فيه عبث، وبعض التفاصيل التي يريدونها قد تؤدي إلى لوازم أو أمور باطلة تتعلق بإثبات الأسماء لله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. وهنا أشير إلى أن هناك مسائل مثل هذا، كما قال عنها ابن جرير يقول: من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع ولا قول من إمام فيستمع، فالخوض فيها شيء والصمت عنها زي، أو المسائل التي لا أثر لها أو لا فائدة منها. فلو أن باحثا تصدى لهذه المسائل من كتب التفسير وجمع المسائل التي لا فائدة منها، وقد يكون في الخوض فيها ضياع للوقت وإطالة للكلام، لكان في ذلك فائدة من أجل أن تبين، كما ذكر ذلك في بعض العلوم الأخرى، المسائل التي الخلاف فيها لفظي أو لا يترتب على الخلاف فيها عمل، لأن المسلم في الغالب يحرص على ما يترتب عليه عمل وما يقربه إلى الله تعالى. أما المسائل العلمية التي لا فائدة منها ولا يترتب عليها أي عمل أو أثر، فالأولى به أن يشتغل بغيرها وأن لا يضيع وقته في الخوض في مثل هذه المسائل، كما أشار إلى ذلك الإمام ابن جرير. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يوفقنا لكل خير، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.